سألني أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى عن كلمة تقال أو تنتشر بين الناس وهي دعوة الخلق للخالق. الذي أفهمه من هذه الكلمة ومقصد الناس منها أن لا تتدخل، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، لا تنصح للناس، وهذا كلام باطل قطعا. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام، وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم جدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكيف بعد ذلك نقول دعوا الخلق للخالق إن كان هذا هو مراد من يطلق هذه الكلمة؟ فلا يجوز هذا. أما إذا قيل دعوا الخلق للخالق لا تحاسبوا الناس بل يحاسبهم الله، والله هو الذي يحاسب، والله هو الذي يدخل الجنة، والله هو الذي يدخل النار، ولا تحكموا على الناس بجنة أو نار، هذا كلام سليم ولا بأس به. فالمهم على مقصد القائل، ماذا يريد من قوله دعوا الخلق للخالق؟ والله أعلم.